السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا درس اليوبيتا nilikuwa naelezea masala, tulikuwa tusoma masala ya maana hakikat at-tauhid, tukataja masala ya ash-shirk na mambo ya shirki al-qubur wa ghairi dhalik, na tukasema hakikat at-tauhid ni hiyo, wa al-ghulu fi al-qubur wa shirkiyat au ghulat as-sufia aqsid hadha حقيقة ذلك كفر، وذكرنا أدلة. سasa pengine wengine huenda asema wakafahamu makosa kuhusu hii kilma. Sisi kisoma masala haya kuna natakallam an alladhina yushrikun Allah, wala namshirisha Allah kwa kunyenyekea viumbe na kuomba viumbe na kuwalilia. La shaka hii si Uislamu. وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ندليل ذيكو نيجي كوني قرآني. ويبوالي غلات التصوف، غلات الصوفية، لا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، يغلون في الأولياء ويعتقدون الحلول، ونسيم الله حال في كل مكان، لا شك أنا أقصد هذا. أما التصوف إلى نروغو لا، هذا يبقى أنه بدعة، يبقى أنه بدعة فك أفراغي كفر nampaka karage shirk. Kwa hivyo maneno yangu laysa ala itlaqihi, wazi anna jamia haula kufar, la alghulat, ghulat minhum alladhina ya'buduna albashar, la shakka anna haula kufar, la shakka anna ghulat as-sufia kufar. Amma wale tasawuf yao ndogo fahum mubtadi'a, watabakia ni mubtadi'a mpaka waparage bid'a kubwa. Kwa hivyo hiyo ni tasihihi ya hicho kilima ambacho huenda ikafahamika makosa. Thumma baada dhalik, tulisoma fadhlu tauhid wa takfiruha lidhunub, tukasoma aya kuonesha kwamba tauhid ni mukaffir katika mukaffirat adhunub. Vile vile tukasoma hadithi ya Ubada radhiyallahu anhu ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس أمور أتكاو كي تكيدها أمام متانو الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة على ما كان من العمل حتى كفاني عمل جان، يعني مبوغو كياسي جاني أو عمل جيما كدوغو كياسي جاني دخل الجنة، دخل الجنة. نهيه ونشقن بإلى التوحيد ياك كفر من الذنوب، imemfutia, imesababisha kufuta madhambi yake. Alafu hu mlango hatukumaliza, tulisoma aya na hadithi, zimebakia hadithi mbili kumalizia au tatu kumalizia hu mlango. Insha Allah taala tutaumaliza, alafu tuchukue masail ma yataallaq bihadha albab. Wazi? Tayeb, wala huma. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفيه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، وله قصة، وله قصة. عتبان رضي الله عنه من الأنصار كان كبيرا في السن، نالكوا بعيدا إلى المسجد، na baina yake na baina msikiti kuna wadi, kuna wangwa, ikinyesha mvua inajaa maji, haizi kupita. Na yeye mwenyewe ni kipofu, haoni. Sasa ka hawezi kufika msikitini. Fadaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam liyusallia fi baiti. Akamwita Mtume sallallahu alayhi wasallam ili aje asali. Alafu ile sehemu Mtume amesali aifanye ndo mahali pake pa kusali nyumbani, iwe msalla wake pale nyumbani. Na Mtume alayhi salatu wasalam alipokwenda kwa Itban alikwenda na baadhi ya masahaba, hakwenda peke yake. Wakaenda pamoja. Walamma dakhal Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuliza, aina turidu an usalli? Wataka ni swali wapi? Ndio baada hapo yeye atapafanya hapo ndio msalla wake kila siku. Aina turidu an usalli? Wataka wapi ni swali? Qala ha huna Itbana kamaonesha sehemu ya nyumba kwamba hiyo ndio mimi nitaka ni na swali hapo. Fa salla rak'atayn. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasali rak'atayn. Falamma salla jaa bit-ta'am. Akaleta chakula wakala masahaba wote. Sasa katika kula, fawaqa'a an-nasu ala Malik ibn Dukhshum. Kuna huyu bwana aitwa Malik ibn Dukhshum. Faqalu innahu munafiq. Wakaanza kumshambulia. Huyu bwana indahu nifaq, huwa munafiq wa ghairi dhalik. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam aliposikia wanamshambulia mwenzao wagalu annahu munafiq, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza, ndo akaambia hii hadithi, fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Ntabe hapa taka utulie ndo uweze kufahamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamishi ya moto kila ambaye kwamba amesema shahada yabtaghi bidhalika wajha Allah, yani bil ikhlas, madamu ameitamka shahada kwa ikhlas, hata kaparaga nifaq, hata kaparaga kabair, hata kaparaga fisq, no maana yake dakhala al janna, harama Allah an nar alayhi, yani dakhul al janna. Wadhi ghir wadhi. Tayeb, hiyo ni hadithi ya Itban, na yaonesha namna gani tauhid inavofuta madhambi. Kaifa yukaffir an-nifaq wa yukaffir ash-shirk wa yukaffir adh-dhunub wal-ma'asi, nafuta kila kitu. Bidalil huyu bwana kana munafiq. Nafaq. Wasahaba yaqulun hadha ar-rajul munafiq. Wan-nabi yudafi anhu. Yaqul la, inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Kwa hivyo, yani hata kukapatikana kitu gani cha katika madhambi, tauhidi itafuta madhambi hayo. Hapa kuna darasa Nabii sallallahu alaihi wasallam yuallim as-sahaba. Kuna darasa anawafundisha masahaba, anna ar-rajul yuamal hasaba dhahirihi, kwamba mtu anaamiliwa kwa dhahiri yake. Hiyo nifaka aliyoficha moyoni hatuioni. Allah subhanahu wa ta'ala tamhukumu na nifaka yake. Lakini nahnu adhhara lana ash-shahada nutabbiq alayhi al-ahkam adh-dhahir. Zile hukumu za wazi za shahada tamtabiqishia za Uislamu yani. Kama uko ndani ameficha kuficha baina huwa baina Allah. Wazi yeye na Mola wake atakwenda kuhukumiwa. Kwa hivyo madama amesema shahada fihi hurma, mtu lazima harama damuhu wa maluhu wa irdhu. Alis kala alayhi hadha huwa. Lidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema atakaye kupiga shahada faqad haruma maluhu wa damuhu wa irdhu. Ni haramu mali yake, ni haramu damu yake kumwagwa, ni haramu kuzungumzwa, kutukania, kutukana heshima yake. Sasa hao walipomtukana Mtume akakataza kukutukana ardhi yake. Qala la ilaha illa Allah. Hatta walau kana inda nifaq, inda madha la uskut. Madamu amepiga shahada, walau kana munafiq, sisi tutachunga ardhi yake, hatutoitani. Hatutoitukana heshima yake, mimbabu adhhar lana ash-shahada. na ikiwa ni mrongo lahu ma Allah shan bila Allah ana shani yake atamhukumu bila Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anavujua. Hii ndio darasa kwenye hadith almuhim yaonesha namna gani tauhid yaasim inakinga inamkinga mtu damu yake na heshima yake isiharibiwe. Kwenye hadithi ya Itban Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali kisha baada ya kusali akala chakula. Fi sahihayn min hadithi Anas alipomwita nyanyake alipomwita Mtume Mulaika jaddahu Mulaika akija Mtume sallallahu alayhi wasallam alikula. Baada ya kula akasema haya nataka kusali sasa. أسمى أنس فقمت إلى حصير لنا قد سودت من طول ما لبث فنضحتها بالماء كم بانغوسيا بسات كم تنكيا كصالي. قال العلماء منا البويتون عتبان أليكولا كشا كصالي بعد أكولا نا البويتون نيانيكي أنس البويتون عتبان أليصالي كشا نوكانا نا البويتون نيانيكي أنس أليكولا kisha kasali. Jamaa baina wa mal hafidh ibn hajar rahimahullah ta'ala fil fath faqal li anna fi hadith itban nudiya li ajli salah itban al muita lengo nini ataka muonesha mal faksal fa salla thumma akal wa fi hadith anas nudiya li ajli at'am fa bada bih. Kwa hivyo lile lengo lomuitia ndio alianza nalo Itban alikusudia lengo lake nini? Anionyeshe mahali pa kuswali akaanza na swala. Lakini nyanya yake Anas alikusudia kumlisha mtume tu. Ndio akala mtume akajua hawa watapenda mimi nikiwaswalisha. Fasalla bihim ba'da at'am li'anna al-qasd huna at'am. Wa fi hadith Itban al-qasd nini? As-sala. Tayeb, sual. Law qala qail, kayf hadha? Kayf man qala la ilaha illa Allah يحرم على النار ولو كان عنده نفاق ولو كان عنده ذنوب ولو كان عنده فسقيات فيفي هذا السؤال وسبب وينجين ونفهم إرجاء وينجين ونفهم إرجاء لكن حديث زكية زل زيادات كبتية كمراوي هو سيدية كوني كويلزا مضمون الحديث إي حديثي واتوين إرجاء وسيفهم كسب. Haina maana wewe ukisha kusema shahada upakate mikono sasa uparage maasi yote kiulizwa fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah madao mimi naisema la ilaha illa kwa ukweli خلاص atafanya fahisha atafanya la la la laysa hadha huwa almurad lidhalik az-Zuhri rahimahullah baada kurawi hadith alizungumza maneno ili wale ambao waliofahamu makosa waelewe. الزهري رحمه الله قال بعد رواية الحديث قوي حديث عتبان قال ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. أنا يبيز سيدنغنيك أنا حديث بس سيدنغنيك أنا حديث يسجي كم أمبولي أبطوف شورياك يعني واضح غير واضح. Yani Zuhri asema hii hadithi ilikuwa ni mwanzo kana fi awali al-Islam. Baada mtume kusema hii hadithi kulishuka baada yake faraid, kulishuka ahkam zingine. Amazo hii hadithi mpaka uzichanganye na hizo ahkam zingine ndio iko huko ina moto. Ndio akasema thumma nazalat ba'da dhalika faraid wa umurun nara anna al-amra intaha ilayha. Kwamba la budda hizi zilizoshuka baada yake zikusanywe na hadithi ya Itban. معنى يقصد يعني المعنى هو أن سس خلاصة كما هو يليه الحديث وكسكيزة هيا منين وتفهم خلاصة الحديث نقوم بها أن تحريم النار على من قال لا إله إلا الله كان قبل فرض الفرائض اللي كوني منذ منذ إسلام الحديث كيف كنا منجل اللي كوهي جاجة يكو يفنغ الحديث كونذا اللي كوهي مطلق وكسيما لا إله الله خلاص. Lakini baadaye ilikuja kutaja vitu vya kuifunga hii hadithi. Hivi ndio watu wavisahau, si visahau. Kwa hivyo baada yake kulishuka faraid wa kabla tahrimi baadhi al-muharramat. na hii hadithi ilikuwa ni kabla kushuka hukumu kwamba kitu fulani ni dhambi, kitu fulani ni dhambi, kitu hizo zilikuwa zijashuka. Ndio mwanzo ulikuwa ni hivyo, ukisema la ila Allah khalas. Lakini baadaye Allah alishukisha muharramat kadhaa. Kwa hivyo itabidi baada ya kusema la ilaha ila Allah ukusanye baada yake uepuke hizi muharramat zilizoshuka baada ya hadithi. Ukishakuepuka ndio harama ala nar an qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Ndio akasema mbele amma ba'daha, amma baada ya kushuka hizi faraid, fayajibu aljam'u, ni lazima ukusanye baina qawli la ilaha illa Allah wa baina imtithali alawamir wa tarki an-nawahi. Lazima ukusanye mambo mawili, useme shahada alafu ufuate mamrisho alafu uache makatazo. Hapo sasa harama ala nar man qala la ilaha wadhi ghir wadhi. Kwa hivyo hadithi itban kana fi awwal alislam, hakujashuka muharramat nyingi ambao yafaa uziepuke. Zamani ilikuwa ni hivyo, ukisema shahada khalas intaha, maana hakuna muharramat kadhaa zilizoshuka. Lakini baadaye zikashuka ahkam, awamir na nawahi. Sasa itabidi uzikusanye baada ya kusema la ilaha illa Allah, alafu zile awamir zilizokuja baada yake uzifanye na makatazo yaepuke, ndio la ilaha illa Allah iwe sababu ya wewe kuokoka na moto wa jahannam. Ama tukibakia na fahamu hiyo, hadha madhhab al-irja. Irja ni ikhrajul amal an al-iman. Imani ni shahada tu. Matendo si lazima. Si lazima kamwe. Kitaka we swali, kitaka usiswali, kitaka kufanya fahisha fanya. Muhimu tu umesema la ilaha illallah. A'udhu billah. Haya ndo madhhab ya irja. Yukhrijuna al-amal min al-iman. Wanasema iman si lazima amal. Ni ile kalima kisha kuisema khalas. Eh? Mashaallah. Hada imanuhum wala hawla wala quwwata illa billah. La shakka anna hadhi dhalal. Hii ni upotevu moja kwa moja. Wazi? Umeelewa hadithi itban? Hadithi itban ni mpaka ukisha kusema shahada ufuate madai maamrisho na uepuke makatazo. Alafu mwisho kabla kumaliza, ameifunga hii na kaidi muhimu sana, kwamba hiyo takfiru dhunub haipatikani kwa mwenye kuisema shahada illa bi shart. Sharti yenyewe nini? Yabtaghi bidhalika wajha Allah. Sio mujarrad kusema la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yabtaghi bidhalika wajha Allah, wakusudia uso wa Allah. Huisemi ile shahada illa li ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndo la ilaha illa Allah inamnufaisha mtu. Ama mujarrad kusema la ilaha illa Allah kisha mtu asema yeye min ahli janna, fahadhihi khasara bila shaki, na huu ni utovu wa fahamu. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Eh, shuf hadha ash-shart. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, atakaye kuelekeza uso wake kwa Allah, akamlekea Allah, wa huwa muhsin, yani mukhlis kwa ikhlas, hii ndio shart. Eh, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, huyo ndo ameshika shahada sawa sawa, huyo ndo ametamka shahada sawa sawa. Hivyo la budda min al-ikhlas. Ama kusema tu la ilaha illa Allah kama kufuatilia maiti, eh, ziko la ilaha illa Allah za kushindikiza majeneza zile, hazina faida yote, ma fi faida aslan, kullu hadhihi dhalal wal iyad billah wa bid'a. Na yeye mwenyewe anaona ile yamnufaisha, yamnufaisha. Nasallallahu al-afiya. Yani la ilaha illa Allah leo imekuwa ni kilima ya kuzungumza kwenye mambo. Eh? Kilima ya kuzungumza kwenye nini? Mambo. Au kimuuliza yule la ilaha illa Allah na mabeba nyenye, shil faida mina, ish maana? Ukusudia nini? Hata maidri. Na hakika hata kwambia hata hajui ma. Mimi msikia watu usema na mimi usema. Eh? Kama ule kaburini aliulizwa, eh? Kiuliza kuhusu shahada sema nini? La adri. Sami'tu an-nasa yaqulu kalima fakultu. Nisikia watu wakisema huko la ilaha illa Allah, na mimi niko nikiimba tu. Fantabihu barakallahu fikum. La ilaha illa Allah tanfa idha kana bi ikhlas. Ama kupiga mdomo tu saa zote la ilaha illa Allah alafu moyoni haukusudii Mola wako subhanahu wa ta'ala, la shakka hii haikusudii katika ile tauhid ambayo kwamba inafuta madhambi na inakuokoa na moto wa jahannam. Wazi au ghairu wazi? Tayari nimshi. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، هذا الحديث خرجه الحاكم ابن حبان والحاكم وغيره، لكن هذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف لا يصح. داني إسناد، داني إسناد ونبانا نيت أبو الهيثم دراج، دراج أما كنياك يتو أبو الهيثم، أبو الهيثم دراج بن السمح، هو يبانا اتفق العلماء على أنه ضعيف، اتفاق علماء حديث أنه ضعيف، اتفاق علماء حديث على أنه ضعيف، لكن الحديث له طرق، الحديث إن كنا طرق كذا مما يجعله حسنا لغيره إن شاء الله، كيف يتفاند درجة، فالصحيح أن الحديث حسن لغيره لأن طرقه يقوي بعضها بعضا، njia zake nyingi ambao kwamba zapeana nguvu na dhaifu yake sio sana. Kwa hivyo mwisho natija anna alhadith hasan lighairi, alhadith hasan lighairi, kwa hivyo yatumika, kwa hivyo yatumika insha Allah. Wa an abi sa'id alkhudri radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, asema qala Musa, mtume alayhi salatu wasallam atambia Musa alayhi salam amesema: ya rab علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. Nifundishe kitu. Nifundishe kitu. Kitu ambacho kwamba nitakuwa nikikudhukuru nacho. Kila nikitakukutaja na kutaja na hiyo dhikr. Wa ad'uuka bihi, na kila nikitakukuomba na kuomba nayo. Kila nikitakukutaja nitakuwa nakutaja na hiyo dhikr, na kila nikitakukuomba nitakuomba nayo. Amma kaunuhu dhikran fawadhih, amma kaunuhu dhikran fawadhih, hii kalima kwamba ni dhikr wadhih, la ilaha illallah si dhikr katika dhikr. Tayeb, alishkal ni kaunuhu du'a. قال أذكرك به واضح. البسمة موسى عليه السلام وأدعوك به وتموم بذي في الله ولا إله إلا الله. هل لا إله إلا الله دعاء ولا ذكر؟ آه؟ ليش يقول موسى أدعوك به؟ ليش يقول موسى عليه السلام أدعوك به ما أنه ذكر؟ بأنه ذكر. كيف كونه ذكر ساساو؟ هفوا كنا إشكال واضح. وكسمة لا إله إلا أنت تذكر الله. أما قال أدعوك به فكيف تكون لا إله إلا الله دعاء؟ الأصل أن الثناء لا تكون طلب، الأصل أن الثناء نكم صفو الله في دعاء، اللهم إلا إذا أريد بها شيئا مقصوص. وكي قصديه كلمة شيئا مقصوص شيئا معين صارت دعاء، صارت دعاء. كم فانو وكيكسجيا مطلوب معين، ها مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، سيساوى خير الدعاء، ثم قال وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قد. قال خير الدعاء، هل هذا دعاء؟ فهو دعاء إذا أريد بها مطلوبا معين، وهو قصد ماذا؟ المغفرة، إن غفر له. فإذا كنت تقول لا إله إلا الله وتقصد أن الله يغفر لك صارت دعاء ولو كان ثناء، يعني si talab. Wazi ghir wazi. Kwa ndo waje Musa alayhi salam asema ad'uka bihi. Sasa usishtuke sana, mbona Musa yakul ad'uka bihi na hii dhikri si dua, lakini ni dua uthana. Wa dua uthana ibada. Wa idha qusida biha matluban muayyan sara talab kal maghfira والستر وغير ذلك واضح حسب نيتك وإذا كسمى لا إله إلا الله تقصد غفران الذنوب فيغفر الله لك بسبب هذه الكلمة بسبب هذه الكلمة تومي عليه الصلاة والسلام سكم وجه الفتوك عرفة يقول حجة الوداع أما مليزة عشية عرفة أنا تمينا ما صحب ذاك قبل يديوني أكسماما كنا متي ومكوكا مجاني ulipovuma upepo ukao unatingisika ile majani yanaanguka ile majani makavu akamwambia masahaba atarauna hani muona hii picha hii sura naam kisha akamwambia inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar la tahuttu adh-dhunub kama tahuttu hadhi sharad hadhi al-awraq kama tahuttu ash-shajar hadhi al-awraq vile huu mtu unapoangusha haya majani ndio hii dhikr subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah akbar inavuangusha madhambi kwa nini lianna alladhi yadhkuru allah bihadhihi alkalima yaqsidu matluban muayyan yaqsid anna allah yaghfir lahu fahuwa yaqul subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah hajjathi allahumma ighfir li na allah yumsamehe limadha wa ma hiya dua lianna athana تكون دعاء إذا قصد مطلوب هذه المغفرة واضح وهي من أمثلة هذا قال الله سبحانه وتعالى كما بيا يا موسى قل لسوتك كلمة بس قل لا إله إلا الله وكتاكن ذكر ميمنا كن يوم بسمه ذكر لا إله إلا الله قال موسى كما بيا ملاك يا رب كل عبادك يقولون هذا yani hii eh waja wote wanasema la ilaha wanaijua wala hii haina maana kwamba Musa alayhi salam ataka kuidharau hii kalima la yani yeye akusudia nataka kitu khas kwangu hii si khas kila muislamu anatamka la kwamba ati hii kalima kwamba khafifu la maana yake kwamba hii kalima watu wengi waisema ana urid shay akhtas bi changu khasa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ya Musa sasa amuelezea uzito wa la ilaha illa Allah hata kama yatamkwa na kila muislam amwambia ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi law kama mbingu saba zote wa amirahunna ghairi na wale wenye kuishi kule mbinguni isipokuwa mimi wale wenye kuimarisha ile mbingu wote katika viumbe isipokuwa mimi Allah si kiumbe sio amehuna akusidana malaika yani na malaika wake wote ila Allah lian Allah huwa al-khaliq si makhluq wal aradhina as-sab' na ardhi saba zote hizi vitu viwili zikiwa fi kiffa zikiwa kwa nini kiffa sio kaffa kiffa kullu mustadirin kiffa lian mustadir kiffatul mizan وكل مستطيل كفة كفة اليد نعم طيب والأراضين السبع أرض سبع ذكرك وكوني كفة كوني مكون موجة وميزان ولا إله إلا الله في كفة ألف لا إله إلا الله ذكرك وكوني مبن وبيل وميزان لمالت أو مالت بهن لا إله إلا الله في لا إله إلا الله إتبنوا إليه mbingu na zile humo ndani katika viumbe na ardhi na zile humo ndani katika hii ni kalima mzito namna gani wazi lakini hii kalima itakuwa mzito kwenye ulimi wa nani hapo ndo swali alizikadhalik ila kuimba tu hivi barabarani haina maana yote ni hii kalima ni mzito lakini ikitamkwa na nani ikitamkwa na mtu mwenye moyo mzito أليس كذلك؟ نعم يعني مو مجاء تحقيق التوحيد فإذا خرج هذه الكلمة أثر بلا شك لكن مو وين نفاق مو وين بدعة مو وين ضلالة أو تمك لا إله إلا الله مبكر شك لا صفر لا ينفعهم شيء وسبب غاني حيكو حقيقيشو مشارتي yake baba hi hadithi hi hadithi iko wazi kuonesha kwamba la ilaha illa allah ni mzito kiasi ya kuweza kuinusha mizani pande ya pili na ile mizani kipinduka ukainuka kwa hafifu pande ya pili ina maana hasanati ni nyingi idhan utasamehewa yale mabaya na utaingizwa peponi sababu gani yasababisha yeye samehewe la ilaha illa idhan la ilaha illa allah tukaffir adh-dhunub kwa maksudu tarjama iko wazi kwenye hadithi kwamba an-tauhid fadhlu at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub wa takfir adh-dhunub fi ay makan katika ile maila ile kalima ile kalima ilipoinusha mbingu na ardhi juu dalla ala anna hadha kaffara adh-dhunubaha na ile hasanat zake zikawa nyingi ndio maana mizani ikainuka wazi kwa hivyo hasana ya la ilaha illa allah ni hasana ambayo kwamba ni kubwa lakini بشرط لو اتسموا katika yale masharti yake ikisemwa katika yale masharti yake fala ba's bidhalik wa fihi fadila ikisemwa katika lakini ikisemwa katika masharti ambayo si yake yani haina masharti itakuwa ile kalima haina mzito kwa sababu bila shaka ma yanfa'uhu la ilaha illa allah yanfa'u idha kana bi shurutihi وفي هذا الحديث أيضا دليل على علو الله نقوم بالله سبحانه وتعالى يكوجو خلافا للصوفية الصوفية يقولون الله في كل مكان كل مكان وهو معكم أينما كنتم وهذا كون حديث يكون دليل يكون إن شاء الله يكوجو ها الصوفية يقول لا هو فاي كوي تكيدي كون بالله يكوجو يكو مع الكوكوت هاي فاي ukiitakidi hivyo itakadi ya makosa haulai jahmi jahmiyun lana yuatiluna sifat wazih Allah sema nini hapa fain mahali shahid fil hadith wa amirahunna ghairi law anna samawati sab' wa amirahunna wenye kuishi kule kwenye mbingu katika malaika wenye kuimarisha mbingu kwa ibada yani ghairi isipokuwa mimi yani mimi sifanye ibada mimi ndo mwenye kuabudiwa idhan uko wapi juu subhanahu wa ta'ala lianao istathna kawaida almustathna minhu min jins almustathna kwa hivyo madamu ametaja ujuu kwamba wako juu na yeye amejitoa kule si kiumbe dalla ala annahu fawq subhanahu wa ta'ala kwamba yeye yuko juu subhanahu wa ta'ala wazi kwa hadithi dalili pia kuonesha anna Allah subhanahu wa ta'ala عال على عباده يكوجو لذلك كنا تعليق تعليق هفا جميل جدا يا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن اسكليزا سيماني منين مهم جدا منين مهم جدا أسمى رحمه الله معنى هذه الكلمة معنى هي كلمة لا إله إلا الله نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها نكوكنوشا وابودي ووينجين ووووت يسبقوا إلى الله لثبتش ده معنى هي كلمة وهو الله نايني الله سبحانه وتعالى وفيه بلي بلي كوني حديثي النص على أن الأراضين سبع كالسماوات دليل يكونش أرض نسابة كما بينهم سمانين والأراضين السبع na kwenye Qur'an inasema Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna mfano wa mbingu yani sab'a tayeb asema mbele lakini sikiliza hadi kalam muhim jiddan ufahamu asema Sheikh rahimahullah walakin hadhihi al-kalima al-azima la yahsulu rujhanaha haitokuwa nzito kwenye mizani ipindue mbingu na ardhi إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها حيتم نفعيش حيتم قوم زيتك ونميزان مبكا ويتمك ويهل مشارتياك يتسابة الوتاج في الكتاب والسنة مشارتيانية متاجة ونميزان القرآن نكون السنة قوم تسمى مما سمى لا إله إلا الله لكن بنا ونميزان لا إله إلا الله إميكوا خفيف سم زيتك imekuwa khafifu kwa sababu gani umeitamka haujakamilisha kuyud zake na masharti zake kisha mbele asema فمنهم انتبه قال يا منين مهم سنة فمنهم من يقولها جاهلا كنا واتونا يتمكه لا إله إلا الله وكي واني وجينغ هوا إلي معناك ونسمته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله هوا جوي حتى معناك نوكي منبيا إلى توحيد كلمة معناك أني توحيد نتوحيد إنكم تكسي الله عبادة أنا يونا هي توحيد ديو شرك صلى الله العافية السلام نسأل الله العافية والسلامة. واحد اليوم يحدثني أن ينبيع كويس سبحان الله يعني إحدى النساء موجة كتك ونواك مزنقمز ونواك انزاك أكموليزا مبونا حتوكو كونا مكينا كولي رود حتوكو كونا تلوكو تمكونا pale تمكونا kambi sisi na nini au nyinyi siwa islamu chota سبحان الله amma yule ambaye hakwenda au nyinyi si waislamu yule akamba mimi muislamu na bwanangu muislamu mbona hatuwaoni kule arai tumekhwa na sisi sema tauhidi tunajua sisi tumezaliwa waislamu bwana tumezaliwa waislamu wallahi hadhi sura mawjuda al-yawm wakati mitandao imeenea ilmu inaweza kusambazwa kila aina na ati mtu kama huyu anaishi kwenye ulimwengu kisha yuadai ilmu tauhidi haijamfikia huyo na udhuru huyo hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana udhuru leo mtu akikohoa kwi itasambazwa ulimwengu mzima kila mtu atapata habari ati tauhidi hajui tauhidi ati hajamfikia yeye basi ngojea kwa uzuri wewe subiri kufikie alafu utakwenda kuona huko mbele mambo namna gani tabii ikhwan واحد يفرط wewe mwenyewe unafanya taksir kwenye kutafuta ilmu kisha mimi nilikuwa sijui yani mtu anaishi leo anauliza mwenzake nyinyi si waislamu maana hamwendi kule waislamu ndio wanakwenda kule fasawara at-tauhid aynu shirk ndio yanaona na ile tauhid ya mwingine yaatakida ni huwa shirk wa sadaqa rasulullah bada ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada na haya mambo mtume alitwambia ndio leo haya mifano yatokea na hii ni dalili ya ukweli wa mtume wetu alayhi salam leo kuna mtu azaliwa muislamu hajui maana ya shahada mpaka amezaa mjukuu hajui maana shahada na dalili ni mfano mtu mzima anasema kwani nyinyi si waislamu hamwendi kule maana wanaokule ndio nyinyi hamna maana si waislamu kwa sababu kwa nini hamwendi kule ni mtu hai yurzak kabir fi sin tasawara hasa mtu ameishi kwenye mjtamaa kama huno bado hajaelewa maana ya kalima ile anayosema na ndio maana hapa Sheikh akasema haya maneno kuna watu wanaisema hii kalima jahilan hata hajui maana yake bima wudi'at la kwa lengo gani hii kalima imewekwa wa bima dallat alayhi hata hajui hii kalima maana yake nini dalili zake ahkam zake hajui kwamba nini min nafi shirk kwamba lau utaizungumza hii kalima ni lazima uepuke shirk haiwezekani wewe waizungumza hii kalima wa anta tushrik billah yatufu ala alqabr wa yaqul la ilaha illa allah kifa ya la yu'kal tamaman yani afadhali hata wale walokataa kusema kabisa hali yao yaeleweka zaidi kuliko hawa la shaka hema maneno muhimu sana ameyataja al-Sheikh rahimahullahu rahmatan wasi'an ila akhir kalam maneno marefu takomea hapo kulingana na mahali al-shahid naam faliza hadith ya Anas qala rahimahullahu ta'ala walit-Tirmidhi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة نعم هي حديث بي يونيش نمنغاني التوحيد يكفر من الذنوب نمنغاني توحيد نفوت مذامي نسباب يكفوت مذنبياكم أسمى أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم كسيما قال الله نمانا حديث قدسي حديث قدسي قال الله الله سيما يا ابن آدم أنجلي أسلوب ولو تميها يا ابن آدم أسلوب ورحمة أسلوب وبولي نوينك يوم بحقير تذاب أنا كويتا يبنى أنا كويتا ملاوكو سيدك خالقك لو كومبا يتلطف معك انا كورمي انا كومبيا يا ابن ادم اسلوب جميل لطيف وهذا يدل على سعه رحمه الله وأن رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. قال يا ابن آدم إرم ونادام ملواك ونقويتا كوبولي أنا كوانبيا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لو أتكوف وجوناني نميمي نومي ببا مذامبي قرب ملء الأرض قريب كجاء أرضي قراب الأرض يعني قرب ملئها madhambi karibu ujaze ardhi nzima. Haya madhambi kidogo, haya madhambi mengi sana, mengi sana. Sasa Allah sema thumma laqitani, kisha ukafa ukakutana na mimi na madhambi yote aliyofanya. La tushrik bi shay'a, huku nishirikisha mimi na chochote. La ataituka biqurabiha maghfira, madamu huku nishirikisha nitakusamehe, nitakumaghfira kiwango cha hayo madhambi yako, niyafute yote, nitakukabili na maghfira karibu pia ya kujaa ardhi, ili madhambi yako yote nikusamehe. Hadha yadullu ala madha? Fadhlu at-tauhid, fadhlu ya tauhid, na kwamba tauhid ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi hata kama ufanye madhambi mengi kiasi gani. Bidalili pasema nini? La tushrik bi shay'a, umekutana na mimi na hukunishirikisha mimi. Na an-nafyu an ash-shirk, النفي عن الشرك معناه ان يستلزم اثبات التوحيد. اكيوا mtu amekutana na Allah si mushrik, maana yake ni muwahhid. Fahadha yadullu ala fadl at-tauhid, kwamba mtu amekufa na tauhid yake, basi Allah atakulipa maghfira ya kusamehe hayo madhambi yote uliyofanya hata yakaya yamekurubia kujaa ardhi. Na riwaya nyingine inda Muslim, law balagat dhunubuka anana as-sama, baada ya kujaza ardhi yale madhambi yako yapandiane mpaka yafike juu ya mbingu, si ardhini yashajaa, uendeleze ufanye madhambi ya ardhi imejaa yatapika, yapandane kwa wingi mpaka yafike juu. Allah thumma laqita thumma astaghfartani, kisha ukaniomba maghfira na wingi wote madhambi, la ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe na wala sijali msamaha nitakao kukupa. Allah angalieni sa'at afullah wa maghfiratillah subhanahu wa ta'ala. Rawa at-Tirmidhi fi at-targhib at-tarhib wa ghayri anna rajulan kabiran fi as-sin jaa ila an-nabi alayhi as-salatu was-salam wa hum mudda'imun ala 'asa, mzee paka amepeta mgongo anatumia fimbo, akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya rasulullah ara'aita rajulan, yani mtu musrifun ala nafsi, amejifanyia israfu nafsi yake, الظاهر يقصد نفسه لكن ساسا ميونا امي شوكا كو عاصم عاصم بكا ميونا ساسا هيني عيب اكما انديا متومي اكما انبيا ما ترك فادة ولا نادة الا اتاها حقوة صغائر ولا كبائر ما ذنب مدوغو يوتي ما ذنب مكوبو يوتي امي افانيا اكونا لوات اله من توبة ساسا تاكرو جنيوما كتبية يه Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mtu kama huyo aliyofanya madhambi, hakuna dhambi lilobakia ambaye hakufanya kwa wingi. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam kamba naam wa yubaddilu Allah sayyi'atak hasanat, si tu baada ya kukusamehe na yageuzwe yale machafu yawe ni mema. Subhanallah, unzuru sa'ati rahmatillah, ambaye anasamehe namna hii subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana akashutuka akamwambia ya Rasulullah wa ghadarati wa fajarati, akamwambia wa ghadaratuka wa fajarati, akarudia tena wa ghadarati wa fajarati, na uchafu wangu wote nilofanya, ambaye naam na uchafu wako wote. Huyu bwana akaenda zake, asema rawi hadith fajala yaqulu subhanallah subhanallah subhanallah hatta tawara, mpaka akatupotea kwenye macho, yuwasema subhanallah, yuwashangazwa na maghfira ya Allah ilivyokuwa mengi. Alafu umuone mwanadamu amuacha Mola aliyeghafur rahim aliye na maghfira pana namna hii, aenda kumlilia kiumbe nisamehe, la ilaha, yani hata hujui ufasiri vipi, huu ni mtu duni kiasi gani. Wamuacha Mola wako anayekuita, anayekwambia mimi nasamehe kiwango cha madhambi yoyote unayoyafanya, haumtaki mola yule, waenda kumlilia mtu kaburini, ya Sheikh fulan, mimi nimejifanya israf, nataka, la ilaha illallah, billahi alika. Huu ni Uislamu? Haa? Basi kama huu ndo Uislamu, hatuna dini sisi. Kwish. Kwish. Yushirik billah, thumma yaatakid annahu din, nasalallaha la afia wa salam. Lakini jiulize, kitu gani kilichomfanya humpa kufanya hili? Hapo ndo swali mzito. Kitu gani kilichomsukuma huyu bwana mpaka aitakidi kwamba aweza kutoa maghfira kwenye kaburi fulani? Nini? Aljahl wal hawa. Mama mbili. Ni mwinga na hataki kuelimishwa. Kwa sababu ajua kisoma atajua haki. Sasa dawa nini? Ni kutia kizibo. Hata kusikiza haki. Wal hawa, na kufuata ile kundi lake. Kwa sababu akikusikiza huenda akaasi kwenye ile kundi lake, akaonekana ah bwana ashapotea, ashaingia kule kama wahabi huyo, chakua wahabi eh. Shauri yenu, mimi nawaambia haya maneno, kaeni mzingatie haya majina malakab yasiyo babaisha. Al-ibra qala Allah qala Rasulullah hatu burhanakum, yule anayedai kwamba yajuzu kwenda kutafuta chochote kwa maiti chochote atuletee dalili. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kama hakuna dalili tutabakia pale pale Allah alipotu. Hadithi zote na aya zote Allah subhanahu wa ta'ala sema nini? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah au inna alwaliya ha inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim nabbi ibadi annani ana al-ghafurur rahim. Aya zote mtu ziaziacha anaenda kulia la ilaha illa Allah kwa kiumbe dhaif, yeye mwenyewe anahitaji maghfira kwa Allah. Atakupa wewe kazi gani? Na yeye mwenyewe atafuta, si kwanza ashibe yeye na maghfira ha? Subhanallah, la shakka anna hadha dhalal wal iyadhu billah. Hapo tutakuwa tumemaliza huu mlango. Sasa ni masail fil hadith, wazi? Kwa hivyo hizo ndo faida za hizi bab, na mshaona namna gani tauhid inavofuta madhambi bi amri Allah wa idhnihi subhanahu wa ta'ala, na mshaona fadhlu at-tauhid kwamba hata kwamba utakwenda kukutana na Mola wako na madhambi mengi kiasi gani, madamu umekufa ni muwahhid hauna shirki, basi Allah subhanahu wa ta'ala asema atakusamehe. Lakini ukaja ukateleza ukafa na shirki na afu kutubia, khalas moja kwa moja fi nari jahannam wal iyad minna innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna ومأواه النار ومأواه النار هاني ميمي هاي ساسا متو اتوك ده وليو تيه واتو موتوني اسي ميمي موتوني و الله نهيندو تتيه واتو يهي سي ميمي مي سينا موتو سينا موتو ولا سينا روسا ناو لكن ميمي نوكمبوش آية أمباو ننزيتو كوني قرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يويوت تتكيكم شركيش الله كوا چوچوت كي كوب وكي دوغو حرم الله عليه الجنة نا أكافة بلا توبة ويمتو بيبو ني حرام سازا أنا بمي إيه لكن وفاكاندو نكوفيا لكن أنا كيينبا لكن أيتو علي أيتو محمد هايو هايني حس ممي نفسيري آية ذي واتاكم تيا بيبوني سيومتي أليس كذلك كما بيبو ياكو متوكوومتي لكن ممي منتا سوما آية ليف أمتو مكوفة نمشرك هون موتوني موجة كما يوالها كنا كتفونا وليمي كسما هيدا قال الله في النار ستسمى في النار تنسيتو فقد حرم الله عليه الجنة هيتوش مبليك سمانين ومأواه النار ديو مني شاكا توكي شاكا كوانباكا ماويونا شاكا نهي بس الله مصرح مأواه النار ما شوكيو ياكي نموتو يما ونفصاها زي دهي فسبيو كيبينغا شرك لي وانبا وليبانا بيبون ياكي تو واتيا واتواكي نوتا انجا بيبون سياتو انجي كسبو جاني umedunga msumari mahali pake. Sasa hana hoja, wacha anze kutafuta mambo mengine. Asema ah huyu bwana kazi yake utia watu motoni. Ha. Sisi hatutii mtu motoni. Sisi tuitakidi mtu wa motoni yule Allah alotuambia tufanye hivyo. Mola wetu akituambia fulani wa motoni, sisi tutaitakidi yeye wa motoni. Hatuna tahayul wala kuingia huko wala kutoka huko. Ah. Finnar finnar ma indana kalam akhar. Na huu mwingine fil janna wa hakadha. Ama kuambia watu hizi tuhuma, hizi ni kama tuhuma au shubha au madai ya urongo ili watu wakimbizwe na hii dawa. aliumba pepo ni Allah na aliumba moto ni Allah na yeye ndo atamtia mtakaye na atamtia huko mtakaye. Mimi siti mtu motoni, siti mtu peponi, mimi tu nazungumza yale Allah alizungumza. Hapo fihi masail, naam, soma masail chapchap hizi bab. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى سعة فضل الله سعة فضل الله إكوة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله تمتيا بيبوني حتى كما مفاني عمل مبايا نينجي كي يسيجاني لكن مدام مكوفا نموحد أتنجي بيبون على ما كان حتى مفاني مدام بمينجي كي يسيجاني فضل التوحيد ما الفضل لا شك هذا كنا فضل التوحيد نسعة فضل الله كونش مغفرة الله نبانا مغفرة الله نبانا سبحانه وتعالى. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله بلا شك توحيد نثواب نيه لذلك متوم يسمنين ما لت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله إتبين روز لنجينا هن دليل كونش إن ثواب نيه إن حسن نيه. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. هذا هو تكفيره للذنوب. توحيد إنك تك أسباب زواج كفتيه مذامي بدليل حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء. هابون كنا توحيد. وسابق أنت كوسي مشرك وانا موحد. نعم. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إن رأيني بإيمانهم بظلم والظلم هو الشرك تفسيرين هي فسر النبي الظلم أنه شرك كما في حديث عبد الله ابن مسعود قال ألا إن الظلم الشرك. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم زي المعروف لا إله إلا الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمة تلقاها إلى مريم وروح من إلى آخر إذا ما متانوا والجنة حق والنار حق. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. إيه هذا هو إذا جمعت بين هذا إذا جمعت بين حديث عتبان وما بعده من حديث أنس كنا حديث مين وكيكوسانيا بين حديث عتبان نحديث أبي سعيد ونأنس حقو أتباتم سمامو وسيجو كدنغانيك حديث عتبان إكوازي مطلقا نرمعنا رأي وحديث زورة ثمانين هي لكوني منزو وإسلام هكو جاشوكا مكتازو مينجي وسيجو كدنغانيك إكوسانيا حديث عتبان إفنجي نحديث أنس حقو ندو تطوى نين مسمامو حقو ندو تطوى مسمام حديث أنس مكتانين وكتظام حديث عتبان حديث عتبان يثبت التوحيد لحديث أنس تنفي الشرك ينفي الشرك حديث عتبان إن ثبتش توحيد البسيمة إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهابا لكنا توحيد وإخلاص. Kwa hivyo hadithi ya Itban imeshartiza la ilaha illa Allah iwe useme kwa ikhlas. Sawa? Twende hadithi Anas. Hadithi Anas fihi nahi an ash-shirk, nafyu ash-shirk. Imekataa shirk. Eh? Law ataitani bi qurabi al-ardh khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a. Kwa hivyo na maana ile kilima yako ni useme bila ya shirk. Hapo ndio itakunufaisha. Lidhalik. Ukisema la ilaha illa Allah al-jam' ni kwamba حديث عتبان يثبت التوحيد ابتغاء وجه الله وحديث أنس ينفي الشرك وكل واحد منهما يلزم الآخر لأن إثبات التوحيد يستلزم منه نفي الشرك ونفي الشرك يستلزم منه إثبات التوحيد ومن معنى هي كلمة ينفع وكيسمكم الشرط يعني شرط إخلاص ننروها إمام محمد السمنيني تبين لك خطأ المغرورين وتبينكي ومكوسة يوالي لفهم مكوسة ناني وكسودية المرجية المرجية وسمك شخص ما شهادة وباس إلي شهادة ويسمك وإخلاص وسيسمك وإخلاص وفني عمل usifanye amal wewe mna ahli janna. Hivi ninavyosema nani? Al-murji'a. Kwa hivyo hiyo maana ni makosa. Al-murji'a yad'una anna mujarrad an-nutq. Al-murji'a hatta al-karramiyya yaqulun mujarrad an-nutq iman. Khalas. La shakka anna hadha batil. Naam. As-sabi'a التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان يعني إخلاص شرطين يعني إخلاص يبتغي بذلك أجوهين له شرط فلا يكفي مجرد القول كتمك شهادة بكياك بدون إخلاص هيكون فعيش للك نعم الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله سبحان الله انظروا دقة الإمام محمد الوهاب انظروا فقه الرجل رحمه الله رحمة واسعة. هابا يعني وكسوما يعني فائدة كما هي تو كبيتا وانظا وفنغا كتاب وشنغا نمنغاني سيسي يكوتي خوف والله يكوتي خوف بالله يقول الشيخ رحمه الله والتنبيه كون الأنبياء فائدة يكوني حديث نكوانبا ما نبي يحتاجون للتنبيه على فضل التوحيد Anbiya Allah wanahitajia mara nyingine kukumbushwa fadhila ya la ilaha illallah huenda ikawapita Musa alayhi salam aliomba kalima alipoambiwa la ilaha illallah hii kila mmoja asema Allah akamkumbusha fadhila yake hakuna kilima inatoshana na hiyo sasa ikiwa Musa alayhi salam alihitajia kukumbushwa fadhail za tauhid وما يكفر من الذنوب أليس كذلك كيف من أمباو سميتومي أمباو سما صحابة أمباو هتوكو كوني قرنتاتو زمان زبورة سيس يتكتوين بتوحيدي كما نيمبو ليلة نهارة ليلة نهارة نبادو هتفهم أليس كذلك توين بوسيكو نمتانا توحيدي جامعة نبادو هتفهم وبعا ميبانا مسلم أساتي أتمتو سومش توحيدي Allah hivi Allah nani asojua haya ndio lugha zetu usomeshacho kila mtu ajua usomeshacho yeye ajua mashaallah haya ndio mambo yaliotuangamiza sisi kujiona tuajua sasa ikiwa watu wema anbiya wal mursalin mara nyingine wanahitaji kukumbushwa tauhid fadhila yake mimi na wewe mimbabi aula wa aula tukumbushwe saa zote la shaka na ni faida adhima bila shaka na hii yamfanya mtu asijikue nafsi yake hakuna kujikua na atasi'a atambihu lirujhanha bijami' almakhluqat ma anna kathiran mimman yaquluha yakhifu mizanu la ilaha illa allah hadha khatir unzur kayf aqul atambih lirujhanha bijami' almakhluqat hadith yatambia la ilaha illa allah uzito wake utashinda mbingu na ardhi na kila kitu لكن الشيخ أسمى نين نكتة بديعة أسمى مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وينجي ونو يسمى هي كلمة حيتك ونزيت ميزانك لأن الشيخ يرى يعرف لماذا قال كونين أقصد يعني لضعفه في تحقيق شروط كسبسيسني وضعيف كتكك حققش لما شرط وتوينجي له ما شرط لا إله إلا الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والإنقياد والقبول لها سبع شروط هيا ما شرط سابع تويجوا معنى ياك تمزي فهم مزي شرطي دليل ذاك كوني آية ذا قرآني كوني حديثي حتى تاكي كصام لذا كجوا ويتوكا أوليزا برابراني مباكوس كلي كواكو اسمه ميشنش ويجوا ما شرط لا إله إلا الله akikwambia jua atakutajia tu ilm yaqin ikhlas sidq mahabba inqiyad alqabul mkweli طيب ايش معنى العلم ايش معنى العلم ما دليل ان العلم شرط في لا اله الا الله ايش الدليل ايوي ikhlas ما معنى الاخلاص طيب ايوه اسمع لا اله الا الله ketika شرط ذاك ان اخلاص جيب دليل على ان الاخلاص شرط من شروط لا اله الا الله tupu hakuna kitu na twayua ni waislamu wakubwa sisi kuliko wengine billahi alayka antajrib enda kwa nisa kwa hivyo ina maana kuna mambo ya msingi bado hatujatafaka yataka tukae kwanza ayam tuisome hii shahada tu namna gani uitakidi shahada, namna gani uiseme, namna gani uitumie. Wazi ghairu wazi. Kwa hiyo mtu afai kuikua, sema najua. Usiseme najua, hujui. Haujui bila shaka. Kwa sababu haya matendo yetu yatuonesha kwamba sisi ni wachache wa ilmu. Naam. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا. نعم. وهن الملائكة. وهن الملائكة. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم. خلافا للمعطلة والأشعرية. حقيقة قلنا تجي أشعرية لأن حقيقة الأشعرية معطلة. حقيقة الأشعرية معطلة. وسأقول إثبات يا ويزي الصفات يثبتون الصفات على غير وجه الشرعي. يثبتون الكلام دون المعنى. لا تعتقد أنها كذا. بس بتيش منين المعنى صير تكيد. وكم بتيش؟ لذلك الأشاعرة معطلة في أسماء. خصوصا الصفات الفعلية. الصفات الفعلية واو ينجي ونذكرها إلا سبعة أو ستة. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت. نكون حديث زيت ويزي فيه إثبات صفة الوجه وفيه إثبات صفة العلو وفيه إثبات صفة المغفرة لله. زود زي ما تقول يكون حديث. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. هذا هو قوة الشرك سيمدوم بان ميسي مشرك بان لكن واغيليا لو تكوت قبوريون انت قبوري كبسا يقول سيسي أهل السنة والجماعة سبحان الله قبوري معروف يدعو إلى الشرك ويدعو إلى عبادة القبور ويقول سيسي أهل السنة والجماعة هون دولي موانغو ساسا تويش. لكن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. العبرة بالحقائق سيما جينا حقيقة معنى حقيقة كيتون هذا العبرة. واضح. لذلك كسيما ميمي سي مشرك ميمي ني أهل السنة هيتوش نمبكا تهوني ما تنروياك ويوي سي مشرك هاويزي كوانا كليا كوا في يوم بكشو سميو سي مشرك. يوني استلاحي كوي لكن استلاحي كشريا أنت مشرك بلا شك. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم. الخامس يعني بلا الفهم بمتومي ني عبد الله ني عيسى ني عبد الله لكن اختلفوا في شيء واحد اختلفوا في كيفية الخلق هو من مبفيت ومن مبفيت هكو نو تفوت وإلا بعد هكو بلا عيسى عليه السلام ني بشر نمتوميته ني بشر يعني متومي نهيته نمتومي نهيمي توما نهيهم ويته تفوتكم البموية بين عيسى تميش أن هذا انفرد بصفة خلقه الفومبو أنه ميومبو فنجين. نعم. نعمل أبو تسمانين سكريزة. نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. سهي أنه تفوت عيسى نم تميش أنه كلمة الله يعني خلق بكلمة الله وأن رسولنا خلق بماء أبيه. هاي أنه تفوت أن عيسى عليه السلام أصل خلقته كلمة كن جاء جبريل فنفخ في أمها مريم فحملت عيسى فهو روح من الأرواح التي خلقها الله أكمل جبريل للروح أكاد يكيفيك مريم هذا أما متميته لا خلق بماء أبيه عليه الصلاة والسلام هي لتفوت ياك. نعم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. نعم. منه يعني بيانية من الأرواح التي خلقها الله روح عيسى كتك روح لزيون بالله. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم. فضل الإيمان بالجنة والنار من فضل الإيمان بالجنة والنار من أبورا وكوامين بيبو فضل ذاك نكوان بنين أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل عنده نتيجة حديث مش سيوه أتمتي بفوني الله حتى كمعنى عمل شف كثيان ذكر منها وأن الجنة حق والنار حق. نعم. نتيجة حديثك جديد أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، فدل على أن فضل الإيمان بالجنة والنار فيه فضيلة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. نعم، يعني ماذا تنسمى نين معناك على ما كان عليه من العمل؟ يعني السيء ولو كثرت والصالح ولو قل، كلاهما. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، الميزان نكتك اعتقاد أهل السنة أن الله خلق الميزان ولا يعرف كنها، هكنا يجوى إلا الله، لكن انتم تتجيه بعض صفات له لسان وكفتان توزن فيها الأعمال والصحائف، والرجل نفسه يوزن والمرء نفسه يوزن ومن يتبيم ألافو كتبيم وعمل ذاكو ألافو كتبيم وفيلة فيتابو فيلو عندك عمل ذاكو جيمان عمل ذاكو مبايا نيوت كتبيم ومرتات فيتابو فعمل وبيم ومن يوزيتوكو ألافو بيم صحيفة صحيفة ذاكو كساني أعمال كويبو. Hii ndio Mtume صلى الله عليه وسلم alivyotueleza. Mizani ni moja tu. Na itapima kila kitu. Kwa haraka ile ambayo kwamba hawezi fikiria. Hasa sasa tumia kile yako sawa. Eh? Utasema umma mzima huu kutoka Adam alayhi salamu watu wangapi? Na maana Allah hisabu itamlemea, sio? Hapa. Lahza subhanallah. Lahza kila mmoja shahesabia. Tena watahesabiwa watu kwa mara moja, sio mmoja mmoja, ati huyu kwanza, ati huyu, hakuna hiyo sisi, lakini watu watakuwa pamoja hisabu fupi kwa mara moja wote, lahma kila mmoja atahesabiwa. Wa hadha yadullu ala qudrati Allah subhanahu wa anna Allah la yuqaddiruhu shay subhanahu wa ta'ala. Usifikiri ni hisabu kama yako watu wapange milolongo ati mmoja mmoja, la, lahma kila mmoja atahesabiwa na mwenzake wakati mmoja, saa wakati shay, na kila mmoja apata natija yake. Kwa hiyo si kitu ati uone kama itamlemea Mola wako sana. La. Hada yasir inda Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Al-ishrun ma'rifatu dhikri al-wajh. Nam. Ma'rifatu dhikri al-wajh, yani anna Allah lahu sifatu al-wajh. Anna Allah lahu sifat al-wajh. Katika i'tiqad ya manhaj yetu ahli sunna al-jamaa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lahu wajh, ana uso. Wal wajhu min as-sifat al-khabariyya al-dhatiyya, li'annaha la tu'raf illa bil-khabar, faqat tu'ambiyo Allah ana uso, wa jaa fi ad-dalil anna Allah lahu wajh. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ana uso, na yeye mwenyewe ndio anaujua uso wake uko vipi. Hatukuambiwa tuanze kuuliza wewe hayo hayakuhusu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akuna uso. Yabtaghi bidhalika wajhu Allah, yabtaghi bidhalika wajhu Allah, mtume akasarrih kwamba Allah ana uso. Wa yabqa wajhu rabbik dhul jalal wal ikram, fadalla ala anna lillahi wajh, wal wajhu min as-sifat al-khabariyya, sio aqliya, min as-sifat al-khabariyya الذاتية، سيو فعلية أوصى من الصفات الذاتية، لأنه لا تنفك من الله سبحانه وتعالى. نأوصىك نمزوري نمزوري أزوري أم بقدر وزيك فكريا. إن الله جميل. ابن القيم رحمه الله اللي تجا مسألة مهم سنة أتا ككروبيشة وفهامه ككروبيشة وليه الله نمزور ذيبي البزنقمزة تفسير سورة يوسف لما آتت كل واحدة منهن سكينا جلس فجعل ونكات آية سما قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ولو ريمبو ولوونك ويوسف عليه السلام ولو نواك ولكو نجي كتمكون ومغفليك واتذام سبحان مبقى كسما ما هذا بشرا هونو ريمبو وتجوائك هو سكيهم بهم ملايك. Sasa Ibn Qayyim asema rahimahu, "Unzuru diqqata fahmi as-salaf rahimahullah." Qal, "Idha kana jamalu al-bashar afdat ila ha'ula'i an-nisa ila an qatta'na aydiyahunna ولم يشعرنا فكيف بجمال وجه الله سبحانه وتعالى. Sasa tatasawwar yule alompa Yusuf ule uzuri ule yeye mwenyewe yuko vipi subhanahu wa ta'ala. Fadalla fa kullu sifati kamal. Hii ni kaida kwenye ulum kwenye ilmu asma sifat i'tiqad. Kullu sifati kamal istahaqqa al-bashar fa Allahu awla biha. Kila sifa ya ukamilifu anasifika nayo kiumbe basi Allah anayo kwa ukamilifu zaidi. Sasa kama kuna viumbe ni wazuri basi Allah ajmal minhu subhanahu وتعالى لأنه الخالق وهو خالق الجمال أصلا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا تمماليز مسائل يوم لانغو إن شاء الله الذي يجي الباب الجديد نكتفي بهذا القدر.